الشيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن أركان الصلاة وعرفنا كذلك صفة الصلاة. في هذا اللقاء نود أن نعرف ما هي واجبات الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجبات الصلاة هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يجبرها سجود السهو. نعم. فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنها من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. ويستثنى من هذه التكبيرات تكبيرة الركوع، إذا أتى المأموم والإمام رافع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا، فإذا أهوى إلى الركوع فإن التكبير في حقه سنة، هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله. ومن الواجبات التسبيح في الركوع والسجود. ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته. نعم. ومن الواجبات أيضا التسميع والتحميد، أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع. هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سجود السهو. لا. في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يجلس في صلاة الظهر، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس التسليمة سجد سجدتين ثم سلم. نعم. ما دمنا أيضا عرفنا واجبات الصلاة، نود أن نعرف شيئا من سنن الصلاة. نعم. إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما عداها فهو سنة. فمن ذلك الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود، ومن ذلك صفة الجلوس في الصلاة، فإنه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة. والافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، أي القدم، إلا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس متورثا. والتورث أن ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يساره. ومن السنن في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه إلى حلو منكبيه أو إلى فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من التشهد الأول. والسنن كثيرة يعرفها من تتبع كتب الفقهاء في هذا. أيضا في هذا اللقاء نود أن نعرف سجود السهو والسلام من حيث موجباته ومواضعه. سجود السهو في الصلاة أسبابه جملة ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة مثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. والنقص مثل أن ينقص الإنسان ركنا أو ينقص واجبا من واجبات الصلاة. والشك أن يتردد كم صلى ثلاثا أم أربعا مثلا. أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا بطل صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على إذا زاد متعمدا فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا زاد ذلك ناسيا فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاته العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته وسلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. أما النقص فإن نقص الإنسان ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده، وإما أن لا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي تركه منها، فيأتي بدلها أي بدلا التي تركها التي تركه منها بركعة. وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. ومثال من لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة التالية أنه قام من السجدة الأولى الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بينها وبين الأولى، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو. لا. أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل أن نسي قول سبحان ربي الأعلى ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السجود الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل الصلاة. أما الشك فإن الشك وهو التردد بين الزيادة والنقص، يعني يتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، لا يخلو من حالين: إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل فيتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد السهو. ومثال ما استوى فيه الأمران رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ويسجد السهو قبل أن يصلي. وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجبا من الواجبات، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين، وأنه يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين. لكن إذا كان بعد الصلاة هل يلزم له أيضا السلام؟ نعم، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم. وهل يجب له التشهد؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له التشهد. أيضا إذا عرفنا سجود السهو نود أيضا أن نعرف مثلا مبطلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال. مبطلات الصلاة تدور على شيئين، إما ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها. فأما ترك ما يجب فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا، أو شرطا من شروطها متعمدا، أو واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدا. فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بطلة الصلاة فعل محرم فيها، كأن يحدث في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدا، فإن صلاته تبطل في هذه الحال. شكرا، أثابكم الله.